عن الأنبياء فهمه وحفظه وعلمه ونشره بين الناس فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد أخذ بهذا النصيب العظيم الذي هو خير من كل شيء، خير من المال وخير من الجاه وخير من الرئاسة وخير من متاع الدنيا، لأن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل ومن ولاه. فيحسن بالمسلم الناصح لنفسه كل من أحب نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة أن يعمل وأن يبذل جهده في هذا السبيل، ألا وهو توقير أهل العلم ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم، وأن يحاول ما في وسعه أن يكون محبا لهم مطيعا إياهم فيما يدعونه إليه من ابتغاء مرضات الله عز وجل والعمل بطاعته والاستقامة على شرعه، لأن العلماء هم الأدلاء لنا إلى هذا الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله الهداية إلى هذا الصراط الذي وسمه بأنه صراط مستقيم، صراط لا عوج فيه، هذا الصراط الذي يقتفي أثره ويدلل على معالمه ويكشف لنا معالمه، هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم أي خصهم بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى هذا الإسلام ونعمة العلم بأصول الإسلام وبشرائع الإسلام وبعقائد الإسلام وبأخلاق الإسلام وبأداب الإسلام، هم العلماء، علماء هذه الأمة، علماء هذه الأمة الذين نزههم الله سبحانه وتعالى عن أمرين أو عن خصلتين ذميمتين كانتا في علماء اليهود وعلماء النصارى. علماء اليهود كان عندهم العلم، كان عندهم العلم بمسائل الشرع ومسائل الدين، ولكن تأخروا عن العمل، كانوا يعلمون ولكن دون أن يعملوا بعلمهم، فكانوا يحذرون ويوصون الناس ويحثونهم على تعلم الشرع، لكن لم يكونوا تلك الصورة الصادقة لما يقولون، يقولون ويخالفون، يأمرون ولا يأتمرون. ونزه الله سبحانه وتعالى علماء هذه الأمة عن الصفة الذميمة الأخرى التي كانت عند النصارى، وهم أنهم يحرصون على العمل لكن دون أن يتعلموا، كان عندهم حرص على العمل ولكن كانوا يؤخرون العلم بل لا يقدمون العلم. ولهذا قال علماء التفسير في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا من اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين أي الذين ضلوا الطريق فأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل وأن يدينوا بشرعه لكن دون علم، فوقعوا في الضلال ووقعوا في الانحراف. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فعلماء الإسلام بحمد الله عز وجل المتقدمون منهم المتأخرون، والمعاصرون ممن أدركناهم وممن لم ندركهم وممن لا يزالوا على قيد الحياة، هم بحمد الله عز وجل على هذا الخير وعلى هذا النهج وعلى هذه الصفات العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيهم. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فينبغي أن نعرف حرمة العلماء، وأن ندرك هذه المنزلة التي فضلهم الله عز وجل بها، أن نقبل على علمهم وعلى تراثهم وعلى ما تركوا لنا من ذخائر العلم، من نفائس العلم، من ضرر العلم، نقبل. وكلنا عزيمة وصدق وإرادة على أن نتعلم ونأخذ من علمهم، من معين علمهم، من نصائحهم الفذة، من فتاويهم الصحيحة المستقيمة، من تحذيراتهم، من كل ما خط يراعهم وتكلمت به ألسنتهم، سواء كان ذلك في الكتب أو كان في الرسائل أو كان على المنابر أو كان على الأشرطة، فهذا الخير ينبغي أن نستفيد منه. والإنسان العاقل إذا كان يعلم أن الذي يفيده وينفعه ويقرب له هذه الذخائر، فإن الجزاء الحسن وإن التصرف السليم ينبغي أن يكون موافقا وأن لا يكون مغايرا لهذا الخير الذي أسدي إليك، لأن جزاء العمل الحسن أن يكون جزاؤه حسنا، فلابد أن نعرف للعلماء قدرهم وأن نحسن الثناء عليهم، أن نحسن الثناء عليهم وأن نترحم عليهم وهم أحياء كما نترحم عليهم وهم أموات، وأن نتغاضى عما يمكن أن يقع فيه، لأن العلماء لما وصلوا إلى هذه المنزلة وإلى هذا القدر لم يدعوا العصمة في أقوالهم، ولم يقل أحد منهم من لم يأخذ بقوله فهو المخطئ وهو المنحرف. العلماء مجتهدون، فما أصابوا وما وافقوا الكتاب والسنة كانوا يحثون الناس على الأخذ به والاستهداء به، وما كان مخالف لذلك كانوا ينصحون الناس ويبينون لهم أن الحجة في الكتاب والسنة وفي إجماع هذه الأمة المرحومة وليس في أقوالهم، فهم مجتهدون. ولهذا إذا سمعنا عن العالم وأنه أفتى بشيء خالف فيه غيره من العلماء وكان قوله شاذا أو كان فيه نوع استغراب أو افتيات على العلم، هذا لا يكون سبيلا أو لا يكون سببا إلى الطعن فيه أو القدح فيه أو الحرص على جمع أخطائه، كما صرنا نسمع الآن عن بعض الشباب للأسف الشديد إذا لم يجد عند العالم هفوة أو هفوات ربما تتبع بعض كلامه أو بعض أحاديثه في ربما مناسبات يكون الارتجال في الحديث هو الذي يطغى على ذلك المجلس، فربما عاب عليه خطأه في كلمة لم يعربها أو لم يحسن التعبير فيها، ويقول للناس انظروا ما لهذا العالم أو انظروا إلى هذا الذي ترجعون إليه وهو عندكم كالمرجع، يخطأ في مثل هذه العبارة وفي مثل هذا الحديث الذي غيره من الناس حتى ولو كان صغيرا لا يخطأ فيه. إن مثل هذا الكلام إذا صدر عن إنسان أو صدر عن مسلم أو عن من يدعي طلب العلم، فإن هذا هو عين القدح وفي العالم الذي يستوجب منا الأخذ على يد هذا المتعالم وهذا المفتئت وهذا الباغي وهذا الطاغي الذي يتكلم في العلماء ويقدحهم بهذا. احنا عندنا قاعدة معروفة عند علماء هذه الأمة أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه كلمة وضعها علماؤنا رحمهم الله المتقدمون منهم، من علامات أهل البدع أنهم يقعون في أهل الأثر في العلماء، كالشيعة تماما كالروافض. الروافض أرادوا أن يبعدوا الأمة عن هذا الدين الصافي الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فكانوا يعني ليس بقدرتهم وليس من المعقول أن يقدحوا في القرآن مباشرة أو أن يقدحوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى أصحابه ويقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا قدحنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدحنا في عدالتهم وقدحنا في علمهم وقدحنا في دينهم، معنى هذا أن هؤلاء الذين جاءوا بهذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مطعون في عدالتهم، إذن فلا ينبغي أن يؤخذ منهم هذا الدين لاحتمال أنهم سيكذبون وسيحرفون وسيقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله. إذن فالطعن في الصحابة في الحقيقة هو الطعن في من؟ هو الطعن في دين الله عز وجل، وهو الطعن في القرآن، وهو الطعن في السنة. ولهذا نجد الرافضة دائما يختارون بعض أسماء الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكأبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، فيبحثون لهم عن بعض الأشياء التي لا تقلل حقيقة من شأنهم ولا من علمهم، وربما تكون يعني تصرفات فيها شيء من الأخطاء البشرية، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، فيأتي بهذا الأمر ويكبره ويزينه حتى يطعن في عدالته ويطعن في نقله ويطعن في حديثه. فكذلك اليوم إذا صرنا نسمع الآن عن بعض الناس يطعن في علماء الأمة وربما يشيع هذه الأخطاء ويذيعها بين الناس، وأنتم تعرفون اليوم ما لهذه الوسائل، وسائل الإعلام، من قوة على نشر الخبر في لمحة من الزمن، ربما تسمع الكلمة في شرق الأرض تنقل إلى غربها أو إلى شمالها وجنوبها في نفس اللحظة، وهذا أمر صار موجودا وصار مسموعا به. ولهذا ينبغي أن نأخذ على يد كل من تسول له نفسه الطعن في العلماء أو القدح فيهم، فنحن من أصول أهل السنة أن نعرف لأهل العلم قدرهم، وأن لا نذكرهم إلا بخير، وأن نحسن الظن بهم، وأن نستفيد من علمهم، فما كان منه صحيحا مقبولا أخذناه وقبلناه على الرحب والسعة، وما كان منه مخالفا أو كان خطأ نرده برفق ولا ندعي العصمة لهؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في أعمالهم وفي اجتهادهم حتى يصيبوا الحق ويكون للمسلمين خير عون لهم لفهم دينهم والتبصر بمسائل الشرع. فهذه نصيحة نصحت بها نفسي أولا وذكرت بها إخواني، فلعل الله سبحانه وتعالى يقيض من بيننا من يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى مدافعا ومنافحا عن أعراض العلماء، وكما قيل أعراض العلماء مسمومة، أعراض العلماء مسمومة، من نالهم بشيء من السوء أو بسوء القصد فإنه سيلقى مصرعه عاجلا أو آجلا، وسيتم فضحه، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات المسلمين يعني أفراد المسلمين دون أن يكونوا من أهل العلم فإن الله يتتبع عورته حتى يفضحه ولو في عقر داره أو في عقر بيته، فما بالكم إذا امتد لسانه للعلماء والطعن فيهم والكلام فيهم بغير الحق، كما يحلو لكثير من السفهاء أن يتكلموا في أعراض العلماء وأن يصدروهم وأن يحقروهم وأن يبينوا للناس أن العلماء هم بمثابة الناس العاديين الذين يؤخذ قولهم ويترك متى أراد الإنسان أن يأخذ قولهم أن يتركهم. فهذا الأمر لابد من التنبيه عليه، ولابد لإخواننا أن ينصحوا غيرهم ممن رأوا فيه هذه النقيصة ورأوا فيه هذا القصد السيء أن يزجروه وأن يبينوا له حتى يكون محترما مبجلا للعلماء. وكما كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يوصي أصحابه أو يوصي أحد أبنائه يقول له: يا بني كن عالما، فإن لم تكن فكن متعلما، فإن لم تكن فأحب العلماء، فإن لم تكن فلا تبغضهم، ولا تكون الخامسة فتهلك. لأن الإنسان إما أن يكون عالما، فإن عجز عن ذلك فليحرص على أن يكون متعلما. إذا لم ييسر له لا ذاك ولا ذاك، فعلى الأقل يحب العلماء، يحب العلماء، لأن الإنسان إذا أحب العلماء هذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تنفعه وتفيده. كم من إنسان من عالم من علماء السلف كانت نجاته وكان فلاحه وكانت سعادته في اتباع عالم من العلماء. حتى كان بعض أهل العلم يقول: نشأت في بيت فيه تشيع ورفض حتى وفقني الله سبحانه وتعالى لأن أصاحب سفيان الثوري رحمه الله، فهو الذي أنقذني من هذه البدعة ومن تلك الضلالة. فالعلماء لهم هذه الفضيلة ولهم هذا المقام، ومن سعد بمصاحبة العلماء أو بالكلام مع العلماء أو بالالتقاء مع العلماء فلا شك أنه قد حظى أو قد حظي بنصيب وافر، بل إن السلف كانوا يرحلون ويتركون أولادهم ويتركون زوجاتهم ويتركون أموالهم من أجل أن ينفردوا بهذه الخصلة وأن يحصلوا على هذا اللقاء الذي ربما تمنه كثير من الناس ولم يحظوا به. القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى هذا الذي ورث علم الإمام مالك رحمه الله لما تزوج لم يبقى مع أهله إلا أيام قلائل، لما سمع بمالك وبمدرسة مالك وبحديث مالك في المدينة النبوية ذهب ورحل من أرض مصر وذهب إلى الإمام مالك ولزمه في حله وترحاله في ليله ونهاره، حتى قيل أنه كان يذهب ليلا يعني في الصحر يجلس أمام باب الإمام مالك رحمه الله حتى إذا خرج إلى صلاة الفجر صحبه في طريقه وربما سأله أسئلة يحظى بأجوبة لا ينافسه فيها أحد، ثم يبقى معه في المجلس في المسجد ليحضر الدرس ويستمع إلى الأسئلة ويدون العلم الذي كان عند هذا الإمام الجهبذ وهو الإمام مالك رحمه الله. ومن طريف ما يروى عنه أنه كان ذات مرة وقد أعياه النصب والتعب من العمل الذي كان يبذله في النهار، لما ذهب إلى دار الإمام مالك ينتظر خروجه أخذته سنة من النوم فنام، وخرج الإمام مالك من بيته ولم يشعر بخروجه حتى وصل إلى المسجد، فخرجت الجارية التي كانت عند الإمام مالك رحمه الله فرأت القاسم بن محمد نائما مستغرقا في نومه فركلته برجلها وقالت له: قم فإن إمامك قد ذهب إلى المسجد وأنت قد ضيعت هذا الخير. هزته هذه الكلمة التي سمعها من هذه الإمرأة فآل على نفسه وعاهد نفسه على ألا يضيع منه مجلس بل كلمة من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. حتى قيل أن ولده لما رزق بابن لم يعني يكرم عينيه بمشاهدة ابنه حتى كبر هذا الولد وترعرع، ولما وصل إلى السن 17 من عمره جاء إلى المدينة يبحث عن أبيه وكان يقول: أين القاسم بن محمد؟ وكان أبوه في مجلس الإمام مالك. قال القاسم بن محمد: فرأيت إلى هذا الفتى فشممت منه رائحة الولد، قال: فعلمت أنه ولد، فعانقه وهو في مجلس الإمام مالك رحمه الله. هذه كلها همة أيها الإخوة. هشام بن عمار رحمه الله تعالى كان يذهب إلى الإمام مالك ويسأله ويحظى بمجالسته، وربما ألح على الإمام مالك رحمه الله أن يجيبه على ما يريد، بل كان يفوق أقرانه في كثرة الأسئلة، حتى إن الإمام مالك رحمه الله ذات مرة أمر بضربه، قال لأحد جلسائه: قم إلى هذا الرجل فأدبه، أضربه 17 صوتا، فضربه 17 صوت، فقال له: يا إمام أنا لا أجعلك في حل، يعني لا أسامحك أمام الله يوم القيامة. فقال له الإمام مالك: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تحدثني 17 حديث، يريد سماع الحديث في مقابل الضرب والإهانة أمام الناس، فحدثه 17 حديث. فكان هشام بن عمار يقول: والله لو وددت أنه لو زادني ضربا حتى يزيدني حديث، يزيدني من الضرب حتى يعني انظر الناس كيف تصبر وكيف ترضى حتى الإهانة نفسها من أجل أن تتعلم. ونحن اليوم بحمد الله عز وجل وجدت هذه الوسائل العصرية التي وفرت لنا جهدا عظيما كبيرا. تستطيع الآن أن تستمع إلى العالم وأن تحضر مجلسه وأنت بعيد عنه، ربما هو في شرق الأرض وأنت في غربها، وتستطيع أن تسمع وأن تحضر وأن تسأل. فهذا الخير الآن الموجود ينبغي أن نغتنمه، وينبغي أن لا نحرم أنفسنا من هذه الأعمار ومن هذه الأنفاس، وأن نجعلها مسخرة من أجل طلب العلم والاقتراب من العلماء وسؤال العلماء، لعلنا نحظى بخيرهم الوفير وبعلمهم العظيم الذي بثوه ونشروه في هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. جزا الله خيرا شيخنا على شيخنا الستين رمضاني على المجال والبد، وعلى شرفنا ما زالت عندنا بعض الأسئلة نبدأ منها بما يتعلق بما كان يتكلم فيه. نعم، هذا الكلام الذي ذكرناه في حق العلماء يلحق بهم من كان على طريقهم وهديهم وعملهم، وهم طلبة العلم والدعاة والأئمة، أئمة المساجد، حفاظ كتاب الله عز وجل، المحفظون للقرآن. كل من كان ينهج هذا الطريق ويتبع هذا الطريق وينشر العلم، ينشر القرآن، ينشر السنة، يعلم الناس، يفتي، لابد أن يعرف لهم هذا القدر، أن يعرف لهم هذا القدر. لا ينبغي الإنسان أن يستهين بمن جعله الله سبحانه وتعالى داعيا إلى شرعه، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يقوم بها العالم فحسب، كل يدعو حسب علمه وحسب قدراته وحسب المكان الذي يتواجد فيه. الذي يعلم القرآن له حرمة وله قدر وله منزلة، ينبغي أن يحفظ له هذا القدر وهذه المنزلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجعل خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. فلا ينبغي يعني التهوين أو الاستخفاف بجهود مثلا حفاظ القرآن ومعلم القرآن، حتى ولو كانوا يعلمون الصغار. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال: لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل تقع بأمور شتى، منها تعليم القرآن وهو أفضل الجميع. فهؤلاء ينبغي أن تعرف لهم مكانتهم وأن يحفظ لهم قدرهم، وإن كانوا دون العلماء في المنزلة وفي المرتبة، ولكن كل بحسبه، لابد أن يكرم ولابد أن يدعى له بالخير، وإذا أخطأ وإذا انحرف ينصح بالتي هي أحسن، لا ينبغي أن يعنف عليه كما يفعل مع عوام الناس ومع السوق. لا، لابد أن تعطى له المكانة، ولابد أن يكون له شيء من الاحترام. فالعلماء ومن كان على نهجهم وشاكلتهم ومن كان يسير على دربهم وفي منهجهم من الأئمة من الدعاة من طلبة العلم، أيضا ينبغي أن يعرف لهم هذا القدر وهذه المنزلة، وإن كان التعامل قد يختلف بين العالم وبين طالب العلم، لكن هناك قدر مشترك ينبغي أن يكون، وهو الذي أشرنا إليه، والله عز وجل هو الموفق. ما هو موقف المبتدئ في الالتزام والطلب من الجرح والتعديل؟ أحسن الله إليكم. والله يا إخواننا، علوم الشريعة علوم ينبغي الاهتمام بها جميعا، ولو كان طالب العلم في بداية الطلب يستطيع أن يكون طلبه للعلم شاملا لجميع علوم الشريعة لكان ذلك أفضل وأكمل وأحسن، ولكن الذي نعلم أنه لا يمكن في بداية الطلب أن يكون طالب العلم مستوعبا لجميع مسائل العلم، لا يمكن وأنت في بداية الطلب أن تكون مقبلا على حفظ القرآن وحفظ الأحاديث وقراءة المتون وتعلم أصول الفقه والفقه والقواعد واللغة والنحو والصرف والبلاغة والبيان والتاريخ والسيرة والتراجم والجرح والتعديل والمصطلح وكل ما يتعلق بعلوم الشريعة كثيرة جدا. ولو أردت أن تتعلم كل شيء كل علم وأنت في بداية الطلب كانت نهايتك إلى جهل، كانت نهايتك إلى جهل، لا تستطيع. ولهذا نقول هناك أولويات في الطلب، أولويات في الطلب، وهناك علم يكون مقدما على العلم الآخر والاهتمام به أهلا من الاهتمام بالعلم الآخر. ولهذا لو أتينا إلى علم الجرح والتعديل مثلا الذي يتعلق بتجريح الرواة أو تعديلهم، هذا نوع من العلوم المتعلقة بعلم الحديث وليس هو أصل علوم الحديث. علوم الحديث في أشياء كثيرة، في أصول الحديث، في مصطلح الحديث، فيه تاريخ الرجال، فيه الجرح والتعديل. فلا يمكن أن نقول لطالب علم مبتدئ لا بد أن تقرأ الآن وأن تتفقه وأن تطالع كتاب تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، إن هذا قد لا ينفعك لأنك أنت لم تهضم أصول العلم. فأنت أول ما ينبغي أن تطلبه تطلب أصول العلوم، تقرأ العقيدة، أصول العقيدة، أصول التوحيد، تقرأ القرآن، تفتح كتاب في التفسير حتى تعلم ما أحله الله عز وجل وما حرمه في كتابه، لأن هذا الذي يجب أن تعلمه، ما لك وما عليك. ثم بعد ذلك تتدرج في العلم وتتدرج بمصاحبتك للعلماء وسؤالك أهل العلم وطلبة العلم، لأن العالم يمهد لك الطريق والعالم يبصرك بالمشكلات. ولهذا لو أن طالب علم أراد أن يجعل برنامجا لنفسه في طلب العلم لا يكون موفقا، لأنه سيخوض طريقا وسيخوض سبيلا يكون فيه كالمغامر، وقد قالوا قديما المغامر لا يكون محمود ولو سلم. فلا شك أنك لو قيل لك أن هذا الطريق يؤدي بك إلى المكان الفلاني وأنت لا تعرف هذا الطريق، وربما خضته في ليل وفيه أكمة وفيه غابة وربما فيه قطاع طرق، أنت لا تعرف الطريق، ربما تسلك هذا الطريق ولا تصل إلى غايتك. لكن لو قيل لك هذا الطريق قد سبق وأن مشى فيه وصار عليه رجل أو رجال، اذهب إليهم واسألهم، أنت تذهب إليهم يقول لك يا فلان لا تمشي في هذا الطريق ليلا، لا تمشي فيه في الصباح الباكر، لا تأخذ تلك الطريق الملتوية، اذهب من هذا الطريق، عليك بأن تجد هذا المعلم الفلاني فاتبحه، عليك أن تستريح لما تقطع يعني شوطا من هذا الطريق حتى تستطيع أن تكمل الطريق. لا شك أن الذي يأخذ بنصائح هؤلاء يستطيع أن يصل إلى مبتغاه وأن يصل إلى طريق النجاة، لأن المنبت كما جاء في الحديث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لكن أنت إذا أهملت هذه النصائح ولم تلتفي إلى هؤلاء ولم تسأل من سلك هذا الطريق فإنك سوف تتيه، ولو نجوت فإنك لا تنجو على خير. ولهذا لابد من سؤال أهل العلم. ولهذا أقول دائما لطلبة العلم ومن يريد أن يضع لنفسه برنامج علمي يسير عليه لا ينبغي أن يحكم نفسه في هذا الأمر، لابد أن يرجع إلى أهل العلم وإلى طلبة العلم يسألهم، ولا بد للعالم أيضا أو طالب العلم أن يسأل هذا الطالب، يسأله، لأن المشكلة الآن ليست في البرنامج أو في وضع البرنامج. أنا أستطيع أن أقول لك اليوم هذا الكتاب مفيد وهذا نافع وهذا العلم لا بأس به والكتاب الفلاني فيه فوائد عظيمة لابد أن تقرأه، المشكلة ليست هنا، هذا قد يدل عليه كل إنسان ويمكن أن تهتدي أيضا أنت إليه، لكن ما هي الطريقة التي تنتفع بسلوكها في الاستفادة من هذا الكتاب. لهذا كان أحد الأدباء في العصر الحديث عنده كلمة جيدة في موضوع المطالعة، يقول لك المرشدون اقرأ ما ينفعك، قال أما أنا فأقول انتفع مما تقرأ. إذن المشكلة ليست في قراءة ما ينفع، لأنك الآن القرآن أنفع كتاب وأعظم كتاب، إذا أعطيته لإنسان نقول له اقرأ القرآن وحاول أن تفسر لي هذه الآية أو أن تتدبر هذه الآية، وأنا لم ألقنه ولم أعلمه لا اللغة العربية ولا الصرف ولا البلاغة ولا البيان، ما يستطيع. ربما أقام حرف القرآن ولكن لم يفهم منه حرف. ولهذا لابد يعني حتى أجعله يستفيد من القرآن أن أعلمه تلك العلوم التي تخدم ذلك الفهم والفقه الذي يؤدي به إلى تدبر وتأمل هذه الآيات. ولهذا لو قيل لك طالب العلم اعطني كتاب في العقيدة، نقول لك أنا مثلا روح اذهب اقرأ شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، كتاب من حيث المضمون ومن حيث المعلومات ومن حيث العلم الذي فيه شيء عظيم، لكن لو قرأه طالب العلم مبتدئ ما استطاع أن يستفيد منه شيء، لأنه لو قرأه إما أنه لا يفهمه وإما أنه يقرأ منه شيء قليل فيترك العلم، يمل منه، يقول هذا علم لا قبل لي به، كيف أفهم هذا؟ وربما لو فهمه يفهمه على غير مراد صاحبه. إذن أقوله قبل أن تذهب إلى هذا الكتاب لابد أن تقرأ هذا الكتاب، وقبل أن تقرأ هذا الكتاب لابد أن تقرأ هذا العلم الذي يخدم هذا الكتاب. ولهذا طالب العلم إذا جاء مثلا إلى العالم لابد للعالم أن يسأله، قال يا أخي أنت تريد أن تطلب العلم، أنت ما هو مستواك العلم؟ ماذا قرأت؟ ماذا درست؟ قال أنا مثلا ما درست شيء، إذن هذا سيكون له شأن. ومن جاءه وقال له أنا درست، أنا قريت الأجرمية وقريت قطر الندى وقريت كذا وقريت كذا إلى غير ذلك، لا شك أن التعامل مع الثاني لا يكون كالتعامل مع الأول. زيد شيء آخر، يأتي هذا العالم يسأل طالب العلم، قال أنت يا أخي تريد أن تتعلم، ما هو الوقت الذي يمكن أن تسخره لطلب العلم؟ هذا يقول أنا والله عندي ساعة في النهار نجي من أخر. هذا يقول لي عندي 8 سوايا، هل ما أعطيه لهذا نفس ما أعطيه لهذا؟ لا، آتي إلى ذكاء ذلك الإنسان والقابلية والاستعداد الموجود عنده في الحفظ. نقول له مثلا إنسان أنت لو حفظت القرآن مثلا تستطيع أن تحفظ الثمن، يقول لك أنا أحفظ ربع في النهار وممكن أحفظ نصف وممكن أحفظ حزب، يمكن أن تختبره في هذا وتجده حقا يحفظ هذا الجزء العظيم مثلا من القرآن. هذا قد تعتني به أكثر من أن تعتني بالآخر الذي لو قلت له كم تحفظ من القرآن يقول لك أنا ربما أحفظ آية في اليوم. هل يمكن أن أساوي بين هذا وهذا في العلم؟ نقول له هذا قرأ نفس الكتاب وهذا قرأ نفس، لا، هذا يقرأ شيء وهذا يقرأ شيء. أيضا حتى نفسية الطالب، لما تسأل الطالب قال أنت لما تدرس العلم؟ ماذا تريد من هذا العلم؟ قال لك أنا أريد أن أرفع الجهل عن نفسي، أريد أن أقرب به إلى الله عز وجل. يعطي لك أجوبة تتشوف أنت منها أن الرجل راغب في العلم وراغب في مرضات الله عز وجل. هذا قد يوجه للعلم، ليس كالآخر الذي لو قيل له ماذا تريد يعني من تحصيلك للعلم وطالبك العلم يقول أنا أريد أن أكون مثل العالم الفلاني حتى يأتيني الناس من كل مكان، حتى يصير منزلي بمثابة الجامعة يأتي إلي الناس من كل مكان، حتى أؤلف الكتاب الفلاني، حتى أفعل كذا. فترى فيه هذا التعالم وهذه الأمور التي قد تنافي الإخلاص، فهذا قد لا يوجه ولا يصلح لأن يكون طالبا للعلم حتى تصحح فيه هذه الأمور المخالفة والمناقضة لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولهذا هذا الأمر المهم جدا، وأنا أوجه نصيحتي إلى الإخوان القائمين على هذه الدورات العلمية في هذه المدينة المضيافة أم البواقي، يعني أن تحرص على عقد دورات في مسألة توجيه طلبة العلم للتحصيل العلمي في مختلف فنون الشريعة. قال كيف يتعلم، كيف يحصل طالب العلم، كيف يستفيد من هذه المادة، وما هي الطريقة، ما هي المنهجية التي ينبغي أن يتبعها. فأقول لو أن طالب العلم تكون عنده هذه الرؤية ويكون عنده هذا الفهم في هذا الذي تسمى مقدمات العلوم، يكون عنده يعني رؤية واسعة، يستطيع أن يسلك سبيلا قويما لتحصيل العلم. لأن الكثير ممن حرم العلم أو لم يوفق لاستكمال الشوط أو الطريق في طلب العلم لأنه لم يمر على هذه المقدمة، لم يمر على هذه المقدمة، لم تتضح له الرؤية في طلب ذلك العلم، ما هي المنهجية التي ينبغي أن يسلكها، ما هي الطريقة التي ينبغي أن يأخذها، ما هي الضوابط العلمية الأخلاقية التي يمكن أن يتصف بها حتى يسهل له هذا الطريق وحتى يزداد حبه لذلك العلم. لأن أحيانا ترى يعني فرقا بين الناس، ولله في خلقه شؤون، بعض الناس ترى لهم همة واحدة وإرادة واحدة، ينطلقان في طريق التحصيل وطلب العلم، فترى هذا يزداد نهمه في طلب العلم وحبه للعلم، وتره يحصل ويقرأ ويستفيد وربما يفيد، وترى الآخر ربما له نفس الإرادة ونفس الذكاء ومع ذلك تراه يعني يجد مللا في طلب العلم وربما تهاون وربما ترك العلم أصلا مع أنه أهل لأن يأخذ ذلك العلم. وهنا ينبغي أن نضع هذه الأسئلة، ولابد أن نراعي هذا الخلل الذي وجد في هذا الإنسان، لماذا هذا ازداد حبه للعلم وهذا لم يزد حبه للعلم، لماذا هذا تقدم ولماذا هذا تأخر. هنا ينبغي وضع الأصبع على هذه الأمور حتى يستفيد طلبة العلم من هذه الأمور المجربة التي هي موجودة الحمد لله في كتب أهل العلم والذين كتبوا في منهجية طلب العلم وفي طريق تحصيل العلم الشرعي بمختلف فنونه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. مش قادر، ولكن لم أفهم. يعني أنا تكلمت عن في جوابي على السؤال يتعلق بمسألة السفر، ويقول يعني صاحب السؤال متى أكون مسافرا، علما أني أسافر مسافة 300 كيلومتر لمدة 3 أيام. لا شك أن مثل هذه المسافة هي مسافة صبر وأكثر، لأن 300 كيلو حتى ولو كانت الآن بهذه الوسائل العصرية المريحة أحيانا يكفي الإنسان أنه خرج من أهله، خرج من داره، ولا شك أن المغادر لبيته والمفارق لأهله هذا فيه من الهم ومن التفكير فيما يعني يخلفه ما يجعله يعني يكون من أهل هذه الرخصة، يعني سواء ما تعلق بالصلاة أو تعلق بالصوم. فهذه المسافة التي يقطعها الإنسان 300 كيلو، وحتى لو أنه أقام يعني في ذلك المكان، هو معروف عند الجمهور أنه من مكث من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يعد مسافرا بل هو مقيم. هذه مسألة يعني كثر فيها كلام أهل العلم، وهذه يعني هذه المسألة يعني كون السفر حدد بالإقامة ما دون 4 أيام ومن أقام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، هذا قول جماهير العلماء، قول المذاهب الأربعة. لكن كما قلنا أن التحقيق في هذه المسألة أن السفر يرجع إلى العرف، الإنسان ما دام خرج من بيته يريد مكانا ما فلو أقام فيه هذه المدة أقل أو أكثر ما دام مسافرا وما دام ينوي الرجوع إلى أهله ولم يقم في تلك البلدة فهو في حال المسافر حتى وإن أقام أكثر من ثلاثة أيام، بل ثبت في السنة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بعض الغزوات ومكثوا 16 يوم، وفي بعض الغزوات 19 يوم، بل جاء في غزوات بعض الصحابة وخروجهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان، إلى أذربيجان وما وراء النهر، كانوا يبقون 6 أشهر، وربما مكثوا 9 أشهر في ذلك المكان، وهم مع ذلك يقصرون الصلاة، يقصرون الصلاة لأنهم ليسوا بمقيمين، ما عندهم أهل ولا عندهم نية في الإقامة في ذلك البلد. فالأمر أظن ليس بصعب، لكن من أخذ بقول جماهير العلماء وأراد يعني أن يكمل الصلاة إذا أقام في بلدة أكثر من 4 أيام فإنه لا ينكر عليه، مدام هذا القول قد توافقت عليه أقوال أهل العلم، وهم منهم في فقههم وفي فهمهم لشرع الله تبارك وتعالى. قال: ما الدليل على أن نفي الاعتكاف خارج المساجد الثلاث هو نفي كمال لا نفي صحة كما رجحتم يا شيخ؟ والله هذا الذي أميله في يعني إليه، وهو يعني المسألة من كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء جماهير أهل العلم، أنهم ذكروا في هذا أن النفي هو نفي الكمال وليس نفي الصحة، مع أن بعض العلماء كالشيخ الألباني من المعاصرين يرى أن النفي هو نفي الصحة، والكلام في هذه المسألة له يعني التفريعات وله يعني مسائل علمية منضبطة ببعض القواعد، ربما لا أستحضر تفاصيلها، لكن أنا هذا الذي ذكرته هو الذي يعني أدين الله سبحانه وتعالى به، وهو قول يعني كوكب كبيرة من العلماء سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين. نعم، هذه من المظاهر يعني المتكررة الموجودة عندنا في المنطقة. قال: نرى من بعض الناس أنهم يحجزون الأماكن في المسجد وينصرفون، ما الضابط في حجز الأماكن أو الأولوية بالمكان إذا طالت غيبة صاحب المكان؟ وهل من المشروع وضع شيء يعني في شيء معين في المكان للدلالة على أنه محجوز، أو مجرد دعوة صاحب المكان فهو أحق به؟ هذه المسألة أيها الإخوة لابد لها من تفصيل. كون الإنسان إذا دخل المسجد ويريد الإقامة فيه هو أحق بمكانه ما دام جالسا فيه، إذا خرج أو انصرف من المكان لطارئ أو عذر كأن يخرج خارج المسجد لأجل أن يقتني شيئا هو في حاجة إليها، لا بأس بذلك، إذا رجع إلى المكان فور قضاء حاجته، أو ذهب ليجدد الوضوء ورجع هو أحق بمكانه. إذا كان في المسجد جالسا يعني كان في الصف الأول وأراد أن يتكئ مثلا، فذهب إلى مؤخرة المسجد وجلس في المسجد يقرأ القرآن أو اتكأ فهو حق بمكانه، إذا رجع هو حق بمكانه لا شك في ذلك. لكن التصرف الذي لا يليق والذي لا يعد تصرفا شرعيا هو أن بعض الناس لما يأتي إلى المسجد لسيما في صلاة التراويح مثلا أو عند صلاة الجمعة، احنا عندنا في العاصمة أحيانا يأتي بعض الشباب إلى المسجد يدخل على 9 صباحا يصلي ركعتين يحجز المكان ثم يذهب خارج المسجد يضع أشياء أغراض، يبيع يشتري يأكل يشرب، وبعد ما توصل 12:30 ولا 1:15 يدخل المسجد يقول أنا حق بهذا المكان. لا لست حق بهذا المكان، أنت لم تخرج لحاجة طارئة أو لعذر، أنت جيت حجزت المكان ثم خرجت لحاجتك. قد يأتي إنسان بعدك بعد ساعة وهو حارس على أن يصلي في المسجد في الصف الأول وأنت تمنعه من الصف الأول، هذا لا يليق. كما أن بعض الناس في رمضان لما يصلي المغرب لما يصلي ركعتين يحجز المكان وما يروح للدار يأكل ويشرب ويريح ويضرب قهوة وبعد يجي يصيب المسجد قريب يتعمر ويقول أنا أحق بهذا، لست أحق بهذا المكان. أنت لو جيت بعد المغرب وشديت المكان وصليت وبعد خرجت للوضوء ولا خرجت لأي حاجة، لما ترجع أنت حق بهذا المكان. لكن لما خرجت من صلاة المغرب وقصدت البيت لتأكل ولتشرب فأنت لست حق بهذا المكان. الذي يكون حق بهذا المكان من يأتي بعد المغرب من أجل أن يحظى بالجلوس في الصف الأول. فهذه المسألة في حق في حقة الأمر فيها نوع يعني من يعني الفوضى العلمية في ضبط هذه المسألة، ولهذا لابد أن تضبط على هذا الشكل الذي ذكرته لكم. وقد أجاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتاباته في مثل هذه المسألة وذكر التفصيل هذا الذي ذكرته لكم، فأرجو من الإخوان أن يلينوا في هذه المسألة ولا يشددوا على غيرهم وعلى أنفسهم بأنه متى حجز المكان ووضع الشيء في المكان فهو أحق به في كل حوله في كل الظروف. هذا لا ينبغي أن يقال، وليس فيه متمسك من أثر أو دليل. والله تعالى أعلم. نعم، هناك بعض التصرفات يعني قد تحدث في المساجد وتنجم منها يعني فوضى، وربما يقع تراشق في الكلام. وأنا أهيب في الحق بدور الإمام في المسجد، بدور الإمام في المسجد، لأن هناك ظاهرة معروفة في المساجد وتكثر في رمضان. أحيانا يأتي الناس ويضعون زرابي أو يضعون حبال أو أشياء يعني يحجزون بها الأماكن. ربما يأتي الحريص على الصف الأول يعني بعد الإفطار مباشرة يأتي إلى المسجد، لا يجد يعني إلا أفراد قلائف المسجد. لما يأتي إلى الصف الأول يجد الصف كله محجوز. أين هؤلاء؟ وربما تصرف بتصرف يأخذ هذه الأشياء ويرميها، فيأتي من يكون صاحب هذا الشيء فينكر عليه، وربما وقع معه في شجار وفي خلاف. والحقيقة أن هذا التصرف يعني لو ضبطناه شرعا لكان صاحب هذا الفعل يعني الذي ينزع هذه الأشياء محقا في ذلك، يعني له الحق في ذلك. لكن إذا كان الأمر يفضي إلى مناوشات فالأولى تركه، يصبر، يصلي في المكان الذي لا يكون مشغولا ولا محجوزا، وإذا أتى صاحب المكان يخبره وينصحه، يقول له فلان ليس بحقك أن تفعل هذا. ولهذا أقول أن أهيب بدور الأئمة، الأئمة لابد أن يقفوا بالمرصاد لمثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات، سواء من قبل هؤلاء الذين يحجزون أو من قبل هؤلاء الذين يرفضون حجز المكان مطلقا. لأن حجز المكان لابد أن تعرف صاحبه، ممكن أن هذا الإنسان حقا هو جاء قبلك ثم خرج ليتوضأ، لما عاد قال يا فلان أنا صاحب المكان، تقول له لا، أنت ما دام خرجت من المكان أنت لست حق به، هذا ظلم، هذا ليس بحق. فالمسألة لابد يكون فيها عدل ويكون فيها إنصاف ويكون فيها تصرف بحكمة. لكن للإمام الدور الفعال والإيجابي في توجيه سلوكات الناس، ينصح الناس ويعلم الناس ويذكر الناس بهذه المسائل العلمية الشرعية حتى يتعلموا. ولا داعي لأن يحكم الإنسان هواه أو أن يفرض سلطته أو يظهر غضبه للناس، لأن هذا المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، والمسلم ينبغي إذا دخل بيت الله تبارك وتعالى أن يتأدب بأداب المسجد، والإمام في المسجد ينبغي أن يكون له مجلس. الآن صار يعني لابد من وظائف الإمام في المسجد أن يمسك كتابا في أداب المساجد، في بيان فضل المساجد، كيف يتأدب الداخل إلى المسجد، كيف يجلس المصلي في المسجد، كيف يحفظ المسجد وسمعة المسجد وقدر المسجد، لابد أن يكون كتاب في هذا يدرس للناس حتى يتعلم الناس أداب المساجد وأحكام المساجد، وما أكثر الناس الذين يجهلون هذه الأحكام وهذه الأداب. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذلك. هل يجوز أن كل من دخل بيت الله عز وجل ليصلي مع المسلمين لا ينبغي لأحد مهما كان دوره ومهما كانت مهمته أن يمنع الغير من الإقامة في المسجد والصلاة فيه، ولو كان من أهل البدع، ولو كان من الذين لا يدينون دين الحق ولا يعتقدون عقائد أهل الإسلام، لأنه هذا إذا جاء ليصلي مع الناس فيه نوع خير، ولعله يهتدي، ولعله ينتفع بمجالسته لأهل الإيمان ومجالسته الصالحين. نحن لا نمنع من المسجد إلا من أراد إفسادا ومن أراد فسدا وفسادا ومن يثير الشغب ويثير الفوضى ويفرق بين المسلمين. ولهذا يعني إذا دخل المجنون إلى المسجد نقول هذا يريد أن يصلي، المجنون لا يعرف، فلهذا لابد أن نصون المساجد من المجانين ومن المثيرين للفوضى وللفتنة. لكن من أراد الخير، من أراد الصلاة، من أراد حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، فهذا يترك لعله ينتفع ولعله يستفيد. اللهم إلا إذا أراد سوءا بالمسلمين وأراد إيقاعا للشر فيهم، فهذا لابد أن يمنع، ولابد أن يحفظ المسجد من سوءه ومن شره. قال والتي تنامون عنها خير منها، أي من تراويح. ما معنى هذا؟ هل قيام الليل في آخر الليل أفضل من التراويح في الجماعة؟ لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل، لكن هذه لا يقدر عليها الناس، ولهذا كان الأفضل والأولى الصلاة مع جماعة المسلمين، حتى وإن كان هذا الوقت أفضل، لأن الدعاء فيه أقرب إلى الإجابة والصلاة مشهودة في ذلك الوقت في آخر الليل، لكن الناس لا يقدرون على هذا، ولهذا كان الصلاة في أول الليل أفضل. فعمر بن الخطاب إنما جمع الناس على أبي بن كعب، جمعهم على الصلاة في أول الليل، مع أنه قال هذا القول الذي يخالف هذا الفعل، لكن لما كان في غير مقدور الناس أن يصلوا آخر الليل كانت الصلاة في أول الليل مع جماعة المسلمين أولى وأفضل. فنقول صلي مع جماعة المسلمين التراويح في أول الليل، هذا خير لك من أن تصلي وحدك في آخر الليل، مع أن الصلاة في آخر الليل أفضل، لكن لما كانت مع الجماعة في المساجد في ليالي رمضان، هذا هو الذي صار عليه عمل المسلمين وعمل سلف الأمة، فيتعين فعل هذا. ما حكم التهجد جماعة في المسجد بعد صلاة التراويح؟ والله هذه مسألة فيها اجتهاد بعض أهل العلم، منهم من لا يرى بأسا في الصلاة في أول الليل والصلاة في آخر الليل جماعة، ولكن يعني عند النظر في الأدلة لا نجد من الأدلة ما يخدم هذا الرأي، لا نجد من الأدلة ما يخدم هذا الرأي، لأن الهدي الذي كان عليه الأوائل من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لم يكن على هذا، لأنه علم من الصحابة أنهم كانوا يصلون من أول الليل ولكن كانوا يطيلون في الصلاة، وربما مكثوا في هذه الصلاة يعتمدون على العصي من طول القيام حتى يبزغ الفجر وهم في الصلاة، ولكن هذه كانت عند القوم قوة وكان عندهم حب في العبادة وإقبال عليها، وكانت لهم مثل هذه الطاقة، والآن الناس لا تصبر على مثل هذا، فلا شك أن الصلاة في أول الليل أولى وأفضل. ولهذا من يقول يعني أن الصلاة في آخر أنه يصلي التهجد ولا يصلي التراويح هذا مخطئ. صلي الصلاة في أول الليل هذا أفضل، هذا أفضل، لأن هي الجماعة الأولى التي يعني تصلي صلاة التراويح، وكان المسلمون يقومون في هذا في هذا الجزء من الليل. ولهذا يعني حتى صلاة التهجد عند بعض العلماء فيها كلام، يقول أنه ليس من الأدلة ما يخدم هذا إلا من يقول بأن صلاة الليل لا حد لها من حيث الركعات، فيجوز الإنسان أن يصلي 11 ركعة، ويجوز الإنسان أن يصلي 13، ويصلي 20، ويصلي 23، ويصلي 36، وربما صلى أكثر من ذلك. من يقول بهذا القول بطبيعة الحال قد يجيز الجمع بين ما يسمى الآن بالتهجد، لكن لو تتبعنا الدليل وتتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن قول عائشة في هذا واضح، فقالت لم يزد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن رام تمسكا به. ولعل في الأمر وسع فقد يصلي الإنسان هذا وهذا، لكن السنة والله تعالى علم في اتباع الهدي وهو أن يصلي 11 ركعة مع الجماعة الأولى، وباقي الليل يغتنمه في باقي العبادات الأخرى من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء والتهيؤ للصلاة وأكل السحور وما إلى ذلك من الطاعات والقربات التي يغنم فيها ويكون له بمشيئة الله عز وجل الثواب والأجر الكامل بإذنه سبحانه وتعالى. جزا الله جل وعز شيخنا عز الدين رمضاني خير الجزاء على بذله وجهده واجتهاده وتعبه معنا في هذا اليوم، وهو إن شاء الله يوم طيب كما رأيتم بلقاء أهل العلم والجلوس إليهم وسماع كلامهم والانتفاع من توجيهاتهم. ونسأل الله الكريم جل وعلا أن يجعل كل ما قال في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر كذلك موصول للإخوة الذين صبروا وصابروا ورابطوا معنا في هذا المسجد، ونقول لهم أن العاقبة للتقوى وعند الصباح يجمد القوم السرى. فجزاكم الله خيرا رجالا ونساء كبارا وصغارا والقائمين كذلك. ونعيدنا إن شاء الله غدا مع الشيخ مظهر سنيقرا إن شاء الله بعد صلاة العصر هكذا، وندعو ختام الكلام للشيخ جزاه الله خير. والله لقد لا أزيد على ما سمعتموه مني، ولعلكم مللتم ما يعني سمعتموه مني، وأنا لست بذاك الذي كما قلت في بادئ الحديث الذي تتهيأ النفوس لسماع حديثه وتشرب له الأعناق. فنحن يكفينا شرفا وفخرا أننا نلتقي بإخواننا وأنهم يجلسون إلينا، فهذه أعدها من الكرامات. وأنا أقول لإخواني جميعا يعني دون أن يعني أخص واحدا منهم أو ألغي واحدا منهم أني أحبهم جميعا في الله عز وجل، ويعلم الله أن حبي لكم أتقرب به إلى الله عز وجل، أعتبره عبادة. هذه العبادة في الحقيقة أجد حلاوتها، لأني كلما فكرت يوم من الأيام وأقول في نفسي ما هذا الذي تعانيه وما هذا الذي تسعى إليه، أليس من الحكمة وليس من العقل أن تعتزل وأن تترك هذا العمل وأن تترك هذه الدعوة وتهتم بنفسك. ثم لما يجمعني الله عز وجل بإخواني لي في هذه البيوت في مجالس العلم في مجالس الذكر أزداد إيمانا وقوة ويقينا بأن هذا الطريق وأن هذا الخير ما بعده خير، وأن من أراد الخير في غير هذه المجالس وفي غير هذه في مقابلة هذه الوجوه النيرة التي تستمع بقلوبها وتهتم بما تسمع لأجل أن تعمل، لما يعلم الإنسان أنه قد يكون يوما سببا في هداية إنسان أو في إيصال كلمة ربما قد لا ينتفع منها الجميع لكن قد ينتفع بها أناس أو ينتفع بها فرد من الأفراد، هذه هي غاية سعادة الإنسان. كم والله سمعنا من علماء، أنا أذكر يوما أني حضرت مجلسا من مجالس الشيخ بن باز رحمه الله، وقد ذكرت كلمته الآنفة في بداية الحديث، وكان ذلك أول عهدي بسماع موعظة من هذا الشيخ ألقاها في مسجد من مساجد مكة، وكان ذلك المجلس حافلا بالمشاهد العظيمة والكرامات. يومها رأيت التقاء الشيخ بن باز بالشيخ بن عثيمين، وكان محرما جاء للعمرة وجلس مع الشيخ، وأخبر الشيخ بن باز بحضور الشيخ بن عثيمين، وجلسنا في مجلس بعد العصر، فكان الشيخ قد ذكرنا وألقى موعظة في فضل الأذكار التي يأتي بها المصلي بعد الصلاة، فكانت والله موعظة لم تتجاوز 10 دقائق، كان لها من الوقع وكان لها من الأثر في النفس، ما زلت أحتفظ بذلك الأثر لما أسمع أو يعني من يردد هذه الأذكار في الصلاة. حتى أحيانا لما أصلي صلاة وأريد أن أخرج من المسجد تأتي هذه الموعظة، تأتي هذه الموعظة في نفسي حتى يعني أستحي من نفسي ومن الله عز وجل أن أغادر المجلس دون أن آتي بهذه الأذكار، فتأتي هذه الموعظة في وقتها تحجبني وتحجزني وتدفعني إلى أن أهتم بهذا الأمر. لما رأيت في مثل هذه الموعظة وفي قيمة هذه الموعظة قلت ربما يوجد كثير من الناس من قد يعظك بأكثر من هذا وبأفصح من هذا وبالبيان الذي يكون يعني أكثر من هذا الذي سمعت، لكن علمت لما كانت الموعظة من رجل ناصح، من رجل مخلص، وهذه الموعظة وجد لها المحل القابل، لأني لما ذهبت إلى الشيخ بن باز ذهبت وأنا أريد أن أستمع نصيحة من رجل كنت أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها، لا أريد أن يعني أن أذكر للناس حضوري لهذا المجلس، أو ذهبت لهذا المجلس لأصطاد بعض العثرات، ما كانت نيتي في هذا، أردت أن أستمع الرجل يعني وأنا ليس بيني وبينه إلا خطوة رجل، فنفعني الله عز وجل بتلك الموعظة وتلك النصيحة التي مر على سامعها أكثر من 20 سنة، ما زلت إلى الآن أسمع وأنتفع بأثرها ووقعها وكأني الآن أستمع إليها. فالمسلم وطالب العلم وعمار بيوت الله عز وجل إذا جاءوا إلى المسجد بمثل هذه النية وبمثل هذه الإرادة فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سينفعهم وسيكون لما يسمعون ذلك الوقع وذلك الأثر الإيجابي الذي سيحرك مشاعر الإيمان في نفوسهم وفي قلوبهم وسيثبتهم، وستكون لتلك الموعظة ذلك الوقود الذي لا ينتهي أثره في نفس ذلك الإنسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما تسمعون وأن يوفقكم إلى العمل الصالح وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.